أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا بظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فبداية اليوم بعد صلاة المغرب نبدأ في شرح الورقات في أصول الفقه وفي شرح الخريدة في العقيدة في مسجد الشيخ الكردي رضي الله عنه وأرضاه بعد صلاة المغرب لمن أراد الحضور. الأمر الثاني، أنا نسيت أين وقفنا. باب أن الأمر يدل على إجزاء المأمور. نعم، باب أن الأمر يدل على إجزاء المأمور. صفحة 25 في طبعتي. باب في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. هل يقرأ؟ كان في أخ يقرأ هنا. من يقرأ؟ ليس فيكم قارئا؟ اقرا. مين يقرا؟ خلاص واحد يقرا قريب. باب في ان الامر يدل على اجزاء المامور به. واعلم انه اول حاجه ما معنى الاجزاء حتى يتضح الباب وتتضح المساله في الاصل. ما المقصود من الاجزاء؟ الاجزاء معناه براءة الذمة وسقوط القضاء. يعني أنت عندما تؤدي الصلاة في وقتها برئت ذمتك وسقط القضاء. هذه معنى الإجزاء. يبقى الإجزاء براءة الذمة وسقوط القضاء. نعم. واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعله لم يخل المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، أو يزيد على ما تناوله الأمر، أو ينقص. فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. لأن دلوقتي إحنا قلنا إذا الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فأنت أديت الصلاة على الوجه المطلوب منك فقد أجزأتك هذه الصلاة، بمعنى أن ذمتك برئت من هذا الفعل وأنه سقط عنك القضاء. هذا الباب يدور على هذا. فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. واضح المسألة؟ وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجزاء، بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر. يعني المعتزلة يقول أنت عندما تؤدي فقد أديت ما طلب منك، أما كون هذا الأداء يسقط القضاء ويبرئ الذمة هذا يحتاج إلى دليل آخر. الشيخ يقول هذا خطأ. ليه؟ بيعلم. اللام اللي جاي دي لام التعليل، لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر. أنت قبل أن يدخل وقت الظهر أنت ذمتك خالية ولا يجب عليك شيء. بدخول وقت الظهر شغلت الذمة بالأداء، فأنا أديت على الوجه المطلوب مني، فبعد هذا الأداء أعود إلى ما كنت عليه قبل الأداء من براءة الذمة وعدم وجوب شيء. واضح الكلام؟ نعم. قل فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه نصف، سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإثم، والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر. طبعا طبعا عشان معنا طلبة من الأحناف لما بنشرح حتى الورقات هنأتي للمسائل المشتركة نسكت، والمسائل التي تحتاج إلى بيان وجه الحنفية، لأن هذا الكتاب يسير على نهج المتكلمين، على نهج الشافعية لا على نهج الحنفية. الله سبحانه وتعالى عندما قال، انتبهوا لهذه المسألة لأن بعض الناس لا يفهمون، يقولون الأحناف لا يحسنون الصلاة. الله سبحانه وتعالى عندما قال اركعوا واسجدوا، الأحناف يقولون الركوع والسجود من باب خاص. فعند الأحناف أنت بمجرد أن تركع أن ينحني الظهر فقد امتثلت لأمر الله اركع. الطمأنينة والزيادة على هذا ليس مستنبطا من دلالة الأمر، والأمر من الخاص عندنا عند الحنفية. عند الأحناف الطمأنينة يعني الزيادة على هذا الركوع، هذه الطمأنينة عندهم إما سنة وإما واجب. وبالتالي فعند السادة الحنفية بمجرد الركوع فقد امتثلت الأمر. ليه القاعدة عند الحنفية؟ الأمر من باب الخاص، قال كده في المتون، ومنه الأمر والنهي. يعني الأمر نعم، ومنه الأمر والنهي، يعني منه الأمر من باب الخاص ومنه النهي. الشيخنا بيتعرض لهذه المسألة ولا خلاف، بيقول فأما إذا زاد على المأمور به، يعني الله سبحانه وتعالى قال اركعوا، الركوع متى يتحقق؟ قال بمجرد الانحناء. قال فإذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم، أي ما يقع عليه اسم الركوع، الركوع يتحقق هذا الاسم هو الركوع أو السجود بمجرد الانحناء، وفي السجود بمجرد وضع الجبهة على الأرض. يقول فيزيد على ما يقع عليه الاسم، سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم. إذا أنت بمجرد أن تركع هكذا سقط عنك الفرض. ليه؟ التحقق الاسم، تحقق اسم الركوع، قال بأدنى ما يقع عليه الاسم. طب والزيادة؟ إن أنا بقى أطيل الركوع وأقول بها كما يقول بعض الناس 20 مرة سبحان ربي العظيم، وأنا ساجد على نص ساعة بقى سبحان ربي الأعلى، والرجل عنده ضغط ورا منك وساجد وهينفجر دماغه وانت قاعد ساجد وشغال تدعي، واخد بالك؟ قال والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر، لا تدخل في الأمر بالركوع ولا في الأمر بالسجود. واضح الكلام؟ وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر، وتعبيره بقوله قال بعض الناس إشارة إلى أنه رأي غير معتبر. بعض الناس قالوا لا، الركوع واجب والطمأنينة واجبة. واضح الكلام؟ وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر، وهذا باطل. يبقى الذي يسجد الآن ويركع ويطيل على أن هذا واجب ويعذب الناس من خلفه، هذا الرأي باطل. باطل ليه يا سيدنا الشيخ؟ قال لأن ما زال على الاسم يجوز له تركه على الإطلاق، فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل. ما زاد على القاعدة كده اكتبوها، ما زاد على الاسم يجوز تركه. وذلك عندهم مسألة أخرى ربما تأتي بعد، هل العبرة ببدايات الأسماء أم العبرة بنهايات الأسماء؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاق اللحية بمجرد كده زي الشيخ عمرو كده كده بداية الاسم أطلق اللحية، ولا لابد من النهاية بأن تطول وأن تترك على رأي تعبير الشيخ الغزالي الله يرحمه محمد الغزالي يتركونها كأن كل شعرة تعلن الحرب على جارتها. المهم خلاص يا سيدي، قال وهذا باطل، يبقى القاعدة ايه؟ ما زاد على لس يجوز تركه. واحد فصل. فأما يبقى عندنا الآن ثلاث مسائل. المسألة الأولى أدى المأمور به على الوجه المطلوب، مش كده؟ أجزاءه. معنى أجزاءه يعني برئت الذمة وسقط القضاء. زاد على المطلوب أن يقع الفرض بأدنى لس والزائد تطول. راحت المسألة الثالثة. فأما إذا نقص عن المأمور ننظر فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزئها. القراءة في الصلاة ركن، فواحد صلى صلاة لم يقرأ أن لم تجزئه، لأنه على تعبير الشيخنا إن القراءة شرط في صحة الصلاة بمعنى أنها ركن في الصلاة. لكن عند السادة الحنفية، عند الشافعية قراءة الفاتحة واجب، بمعنى عند الشافعية من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة بطلت صلاته، أليس كذلك؟ عند السادة الحنفية قراءة الفاتحة واجب وليست بفرض، فمن ترك الفاتحة عند الحنفية صلاته صحيحة، لكنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو لتركه للواجب. واضح الكلام؟ الحنفية يحتجون بالقرآن الكريم، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي وقال للأمة فاقرأوا ما تيسر منه. ليه أنت محتم الفاتحة وهو يقول له اقرأ ما تيسر منه؟ أقرأ الفاتحة وأقرأ غير الفاتحة. اعترض الشافعية بأن هذه الآية نزلت في صلاة الليل. قال الحنفية قاعدة، إفراد فرد من أفراد العام حكم العام لا يخصص العام. إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. طيب قلنا الحنفية لما جعلتها واجبا؟ قالوا للحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهنا اختلف الشافعية مع الحنفية، ما معنى لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ الشافعية يقول لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، الحنفية يقول لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب. هنا ننتبه لمسألة بقطع النظر عن الحنفية، بعض الناس لا يفهمون، يقولون يا أخي الحنفية يقولون لا تقرأ الفاتحة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ويظن هذا الجاهل أن الحنفية لا يعملون بالحديث. تركوا الحديث يقول لك كده، تركوا الحديث والنبي يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الحنفية لا يعملون بالحديث. في إمام لا يعمل بالحديث، لكنهم يقولون عندهم أولويات في عندهم في ترتيب الأدلة أولويات. خلاص. ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، وإن ده عمل إيه؟ ده طلب نقص شرطا من شروط الصحة أو نقص ركنا، قال وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة. واحد دخل الوضوء لم يسمي، قال أجزاءه عن المأمور، يبقى وضوءك صحيح إذا تركت التسمية. وهل يدخل ذلك في الأمر وهل يدخل ذلك في الأمر؟ اللي هي التسمية. الظاهر من قول أصحابنا من الشافعية أنه لا يدخل في الأمر، وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر، وهذا غير صحيح. طبعا هذا النقل عن الحنفية غير صحيح. مشكلة يا سيدي، لأن المكروه منهي عنه، فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم. إيه الخلاصة الباب ده كله؟ ثلاث مسائل: إن فعلت المأمور به على الوجه المطلوب أجزأك، بمعنى برئت ذمتك وسقط القضاء. إن زدت على المأمور به يقع المأمور به بأدنى لس والباقي تطوع. إن نقصت عن المأمور به ننظر، نقصت شرطا من شروط الصحة بطل المأمور به ولم يجزئك، بمعنى لم يسقط عنك القضاء ولم تبرأ ذمتك. نقصت سنة أو شرطا ليس من شروط الصحة أجزاك ذلك عن المأمور به. هذه خلاصة اللي احنا قريناه من أول بريد. هو علشان تتقن المسائل في العلم كده، مش تفضل تقرأ تقرأ، لازم تقرأ بعدين تقفل، بعدين تلخص، بعدين تحط بدنانك تقفل الكتاب، ولما تتكلم تنقضح قواعد الأصول في ذهنك. إنما أنت تقرأ تقرأ وبعدين ماذا قرأ؟ يقول لك قرأت كل كتب الأصول. ليست العبرة كم قرأت، العبرة كم فهمت وكم حفظت. هذه الطريقة التي تفرق بيننا وبين غيرنا في الأزهر، أننا نستطيع أن نهضم المسائل، نحفظ المتون، نستحضر العلم. واحد تاني يقعد بيقرأ فتح الباري. أنا شفت واحد وأنا باخده في عين شمس بيقرأ فتح الباري على واحد، قلت له كم جزء من فتح الباري قرأته؟ قال نحن في الجزء الثالث. قلت له كم مسألة في الجزء الأول؟ قال يعني إيه؟ قلت له يعني إيه المسائل اللي أنت استحضرتها؟ ابن حجر يذكر مسائل في الأصول، ويذكر مسائل في الحديث، في أصول الحديث، يذكر مسائل في اللغة، يذكر مسائل في الفقه. أنت كم مسألة يعني؟ أو ضعتها في زين؟ قال لا نحن نقرأ. نحن نقرأ. طب بعدين بعد ما نقرأ نعمل إيه؟ قلت له يعني أنتم تقرؤون من باب التبرك؟ قال لي يعني إيه؟ ما في ناس كده بيقعد يقرأ كتب السنة من باب التبرك. وإن كان هذا الكلام في التحقيق العلمي غير صحيح. نحن نقرأ لنفهم حديث رسول الله، نستنبط منه، لنتأمل فيه، لنحوله إلى عمل. لما إيه نقرأ يعني من باب التبرك؟ يعني معناها إيه؟ أنا باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه. الماضي بارك الله، لأن المكروه منهي عنه فارقة المكروه في هذه الماضي. المكروه منهي عنه فلا يدخل في الأمر. قل وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر لو الشرط الذي ليس بصحة، وهذا غير صحيح. هو تصور مذهب الحنفية بخياله رضي الله عنه ثم قال غير صحيح. كده واضح؟ ليه بيعلل كونه غير صحيح؟ بيقول لأن المكروه منهي عنه، فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم. الشيء عندما تؤمر بأمر خلاص، الشيء اللي هو ضد المحرم لا يدخل. هي تستبين معنا في المسألة اللي جاية، لو أنت انتظرت هل الأمر بالشيء نهي عنه دي ستطلع في هذا باب. ولا أنا قلتها؟ لا دي فاتت، فاتت يا مراد مسألة الأمر بالشيء نهي عنه ضده ولا. اعلم أن السائل بيقول باب من يدخل في الأمر، ما قالش باب ما يدخل في الأمر، باب من، لأن من للعاقل وما لغير العقل، وهل ما ومن من ألفاظ العموم أو لا؟ وللعموم والخصوص من وما؟ والشائع العموم معنى فيهما، ومن على ذوي العقول تحمل، وما يكون للذي لا يعقل. باب من يكون؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا بأمر، هل كل الناس يدخلون في الأمر؟ هل كل الناس يدخلون في النهي؟ عندنا المجنون، عندنا الساهي، عندنا الغافل، عندنا النائم، عندنا المكره، عندنا السكران، عندنا المعتوه. فالشيخ عايز يبين لنا في هذه الفصول التالية من يدخل في الأمر ومن لا يدخل. اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه، وهذا يستحيل في حق الناس. اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر، يبقى قاعدك الساهي لا يدخل في الأمر. دعنا من التعليل الآن. الشيخ بيعلل لا يدخل في الأمر، قال لأن الأمر، لأن القصد إلى التقرب بالفعل أو بالترك يتضمن العلم، والساهي لا علم عنده، مش كده؟ يقول لا يخاطب، يكتب كده الساهي لا يخاطب أو لا يدخل في الأمر لأنه لا قصد له. وضحت؟ ألا ترى أنه لو قيل له للساهي لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهٍ لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهٍ فيه، وعلمه بأنه ساهٍ يمنع كونه ساهٍ، فبطل خطابه على هذه الصفة. بتقول له لا تسهى في صلاتك وهو ساهٍ، كيف يتعقل خطابك وهو ساهٍ؟ كأني أقول لك وأنت تفتح الباب افتح الباب، فأنت تقول يا أستاذ الباب مفتوح. كأني أقول لك وأنت نائم لا تنام. واضح؟ يبقى الساهي لا يخاطب، الساهي لا يتوجه إليه الأمر. ليه؟ لأنه لا قصد له. فصل. وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران، لأنه لو جاز خطابه مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد، وهذا لا يقوله أحد. المجنون لا يخاطب، لا يدخل في الأمر. ايه؟ العقل هو محل التكليف. العقل ايه؟ والقاعدة إذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. وهبك العقل فسلب العقل منك أسقط ما أوجبه عليك. يبقى القاعدة المجنون لا يخاطب لزوال العقل، والعقل مناط التكليف. واضح يا سيدي؟ ولا السكران، القاعدة السكران لا يخاطب. ليه؟ لزوال العقل. أيوة السلام عليكم. أيوة أنا أتحرك النظر الساعة 2 إن شاء الله. الساعة 2 أتحرك، أكون إن شاء الله 2:30 عندك. ماشي يا سيدي. حاضر يا فندم. معي البطاقة. ماشي يا سيدي. سلام. يبقى استكمال لا يخاطب. ليه؟ قال لزوال العقل. هو السكران زي المجنون؟ قال لي من حيث الخطاب. طب شو الفرق؟ قال لي المجنون زال عقله، العقل مش موجود، والسكران العقل مستتر، موجود لكنه مستتر. فهمتوا الفرق؟ قال وكذلك النائم لا يخاطب. يبقى القاعدة السالي والمجنون والسكران والنائم لا يتوجه إليهم الخطاب. السائي لا قصد له، والثلاثة الآخرون لا عقل عندهم وقت الخطاب، إما أنه زائل بالكلية وإما أنه مستخر ويعود. واضح؟ وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران، لأنه لو جاز خطابه مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد، وهذا لا يقوله أحد. أعتقد أني قرأت قديما أن ابن حزم يقول بنقد الوضوء إذا الرجل لمس طفلة في المهد، والمشايخ ردوا عليه قالوا لامس الطفلة في المهد كلامس الحجر، كلامس الايه؟ الحجر. والقاعدة يا ابني علشان نمشي على المنهج العلمي، من الحزم ألا تتبع ابن حزم، لأني أعتقد أن هذه الاضطرابات التي نعيش فيها الآن نتجت من أمرين. نتجت أولا من فقدان المنهج، ونتجت ثانيا بأننا لم نتبع العلماء الموثوق بهم الذين تواترت أصولهم واستقرت مذاهبهم واجتمعت عليهم الأمة عبر القرون. فأصبحنا نجد جيلا من الشباب يقرأ للشوكاني. ما قيمة الشوكاني بجوار الإمام الشافعي؟ ما قيمة الشوكاني في العلم بجوار أبي حنيفة أو مالك أو أحمد؟ لماذا نترك هذه المذاهب التي تواترت واستقرت ولها أصول ولها قواعد ونذهب إلى الشوكاني أو إلى ابن حزم أو إلى ابن القيم أو إلى ابن عبد الهادي أو إلى آخره؟ فحصل الخلط من هنا، أن واحدا يقرأ كتب الشوكاني، الآخر يقرأ كتب معرفش زيد وعبيد وإلى آخره. مع احترامنا للأموات وللأحياء جميعا، واحد ممن ينكر المزاد، قلت له إذن أنت بماذا تتعبد؟ قال بما يرجحه الشيخ الألباني رحمه الله. قلت له إذن أنت مقلد للألباني؟ قال لا، أنا متبع للدليل. قلت له أنت لا تعرف الدليل ولا دلالة الدليل ولا وجه الدليل، أنت مقلد للشيخ الألباني؟ قال نعم. في النهاية قال لي نعم، لأن الشيخ الألباني هو يعرف الدليل. قلت له يعني الإمام الشافعي لا يعرف الدليل؟ أيهما أولى بالاتباع، نتبع الشيخ الألباني ولا إذا كان له كتب في الفقه، ولا نتبع الإمام الشافعي ولا نتبع أبا حنيفة؟ أيهما أولى بالاتباع بالمنطق؟ والذين يرفضون التقليد هؤلاء لا يفهمون، وهم مشتغلون بالحديث. أنا أتحدى أن يأتي واحد منهم باجتهاد في الرواة. كل المشتغلين بالحديث مقلدون للرواة. يعني أنت الآن عندما تصحح حديثا أو تضعف، أنت تذهب إلى كتب الرجال أليس كذلك؟ فتذهب إلى تهذيب التهذيب لابن حجر أو مثال الاعتدال للذهبي أو أي كتاب من كتب الرجال، هو يقول لك هذا الراوي ثقة، أنت تقول ثقة، أنت مقلد يا أخي، أنت مقلد، أنت مقلد لكلام أئمة الحديث في حكمهم على الرواة بالصحة دي أو بالضعف أو بالضبط أو بعدم الضبط. ولذلك العلماء يقولون الحكم على الحديث ظني اجتهادي، يختلف من عالم لآخر بناء على اختلاف في الرواة. ثم العجب العجيب العجاب أن يأتي واحد ويقول لك خبر الأحاد يفيد القطع، كيف يتأتى الراوي مختلف فيه صحة وضعفا، كيف أنت تجعل هذا الحديث مقطوعا بصحته والراوي مختلف فيه؟ القاعدة المنطقية، المشكلة في هؤلاء أنهم لم يدرسوا العلوم متكاملة. القاعدة المنطقية لا ينتج علم من ظن، مستحيل مستحيل ينتج علم من ظن، إنما الظن يولد نتائج ظنية والقطع يولد نتائج قطعية. العقل يقول كده يا أخي، حتى في الحياة أنت تذهب إلى الطبيب فهو قبل أن يحدث لك أشعة ومش عارف إيه وصنام ومش عارف إيه، هو يقول لك والله في احتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا، فهل أنت تستطيع أن تقطع بواحد من هذه الاحتمالات إلا بعد أن يعني تأتي الأشعة أو يأتي الأمور المشاهدة فتنتقل من الظن إلى القطع؟ يبقى إذا كانت الصحة، إذا كانت صحة الحديث من الأمور المختلف فيها، فكيف أنت تقول بأن خبر لأحد يفيد القطع؟ لكنها مسائل أصبحت شائعة الآن في الكلام. وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب. واحد جاب لك المسدس وحطه في رقبتك ولا في ظهرك وقال لك ادخل على فلان من الناس اقتله، وان لم تقتله قتلته. واحد مكره، قال اما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. ليه؟ قال انك عندما تؤمر بالقتل ليست نفسك أولى من نفس غيرك، ليست نفسك أولى من نفس غيرك. وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف، وهذا خطأ كلام المعتزلة، لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه. أنت الآن وضعنا المسدس في رقابتك وقلنا لك اقتل فلانا، أنت مكلف بقتله ولا مكلف بترك القتل؟ بما أنك مكلف بترك القتل إذن أنت مأمور بالتكليف. فتقول لي طب ما أنا هموت، أقول لك موت، ليست نفسك أولى من نفس غيرك، مش كده ولا؟ ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره. يبقى الشيخ قال لنا المكره يتجه إليه الخطاب، واستدل بدليلين. الدليل الأول أنه مكلف بترك القتل، والدليل الثاني أنه قاصد عالم. واضح؟ يبقى المسائل مترتبة، النائم السكران المجنون الساهي لا يتجه إليهم الخطاب، المكره يتجه إليه الخطاب. ليه؟ قال المدار في اتجاه الخطاب وعدم اتجاه الخطاب على القصد والعلم. وأما الصبي كده يا سيدي. فلا يدخل في خطاب التكليف. اكتب القاعدة دي. الصبي لا يدخل في خطاب التكليف بل يدخل في خطاب الوضع. عندنا حكم تكليفي في الأصول وعندنا حكم وضعي. حكم التكليف خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. لو عايز تجمع الاثنين مع بعض يبقى تقول الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وزاد ابن الحاجب أو الوضع. واضح؟ الحكم الوضعي هو إيه؟ الجعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. جعل شيء سبب، دي فيها خلاف الرخصة والعزيمة، هل من أحكام التكليفية أو الوضعية؟ جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. فالشارع جعل الوقت سببا لوجوب الصلاة، حكم تكليفي. الشارع جعل الحيض مانعا للمرأة من الصلاة، مانع مش كده؟ الشارع جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة. يبقى الحكم الوضعي جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له. جعل الوقت سببا للصلاة أو شرطا له. جعل الطهارة شرطا للصلاة أو مانعا منه. جعل الحيض مانعا من الصلاة، ده اسمه إيه؟ حكم وضعي. احفظوا، جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. واضح؟ حكم التكليف قلنا لما تجمع الحكمين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء يعني الطلب، طلب فعل أو طلب ترك، التخيير الإباحة جابت لك الأحكام الخمسة أو السبعة عند الحنفية، وزاد ابن الحاجب أو الوضع ليأتي بالحكم الوضعي اللي هو جعل شيء سببا لشيء أو مانع منه أو شرطا له. يقول وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف، فإن الشرع قد ورد بإسقاط التكليف عنه. وأما إيجاب الحقوق في ماله، الصبي عنده مال كثير يجب في المال الزكاة عند بعض المذاهب أو بعض الفقهاء، أما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه الصبي كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه. يبقى القاعدة اللي قلتها أنا أحسن، الصبي لا يدخل في خطاب التكليف بل يدخل في خطاب الوضع. كيف؟ لأن المال وجب فيه الحق، خلاص؟ ونحن نقول في الزكاة، الزكاة تجب بأمرين، ملك النصاب مش كده وحوالات الحقوق، هو ملك النصاب يبقى في سبب، هذا السبب سبب وملك النصاب سبب في إيجاب الزكاة عليه. واضح؟ عندنا صدر الشريعة لما جه يعرف الحكم في التوضيح، الخطاب الله المتعلق بفعل العبد أو بفعل المكلف، فعل إيه؟ المكلف أو العبد، لا أذكر الآن بالضبط. وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب الشرع إلا بدليل، بدليل خارجي، وهذا خطأ في الحقيقة، لأن الخطاب يصلح له كما يصلح للأحرار. يعني ربي سبحانه وتعالى عندما قال أقيم الصلاة يدخل في هذا الخطاب الحر والعبد، لكن بناء على الرأي الثاني يقول لا، يدخل في هذا الخطاب الحر. طب العبد هل يحتاج لدليل آخر؟ كلام يعني ما لا معنى. وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب، فربي عندما يقول أقيموا الصلاة الكافر مأمور بالخطاب. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات، والدليل على أنهم يدخلون في الجميع قوله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم الله عليها، ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين، فكما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. الإمام الرازي فيما أعتقد أقول هذه المسألة لا معنى لها، لا يترتب عليها شيء، خلاف فيها بين الحنفية والشافعية. هل الكفار مخاطبون بالشريعة ولا لا؟ الشافعية يقولون مخاطبون، الحنفية يقولون في أصح الأقوال عندهم لا يخاطبون. ليه؟ الأصل للإيمان مفقود، أصل الإيمان إيه؟ مفقود، وأنه ويجب أن يخاطب بالإيمان على ما أذكر، وأنه بالأمر بالإيمان يخاطب الكفار للإيقان، وبالمعاملات والمشروع من العقوبات وبالفروع. يعني كل هذه الشرعيات عند الحنفية لحكم الآخرة، هم يعاقبون عليها في الآخرة، لكن يخاطبون في الدنيا نحن في يقولون لا، لأن شرط الخطاب غير موجود وهو الإيمان. ماشي. وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال، فلما نأتي بجمع المذكر السالم لا يدخل النساء كده. وقال أبو بكر وأصحاب أبي حنيفة يدخل. المنطق يقول إيه؟ لا أعرف. المنطق يقول عندما يأتي الخطاب لا يدخل النساء. وذلك بعض المشايخ الحنفية في باكستان من شيوخنا كان يقول ما من مسألة يقول بها الحنفية إلا وتتفق مع القانون الدولي. يعني أقول لواحد لا والله النسوان ما تدخلش بالخطاب، عايز دليل آخر. والشيخ سريع أو عنده خطب خطب خطب خطب مش المسألة مسألة يا خلاف خلاص. المهم يقول وأصحابه يدخل، وهذا خطأ، لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا، فكما لا يدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب الرجال. لو حبينا نرد بسرعة نقول يدخلنا قياسا، ما هم المفسرون اختلفوا في والمحصنات من النساء. لو أن رجلا قذف امرأة محصنة يقام على حد الايه؟ طب ولو قذف رجلا الآية تقول والمحصنات ما قالتش والمحصنين. فقال المفسرون الرجال يدخلن قياسا. القاعدة الشرعية أن الشرع سوى بين المتماثلات وفرق بين المختلفات. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة كقوله تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا وغير ذلك، لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل واحد من الأمة، فكما دخلت الأمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في خطاب يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا إلا ما اختص به بدليل. وأما إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، خطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل كقوله يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل، وقوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك. يبقى خطاب الأمة يدخل فيه النبي إلا بدليل، وخطاب النبي لا تدخل فيه الأمة إلا بدليل. خلاص. ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه وهذا خطأ. أكل شيء وهذا خطأ، لأن الخطاب مقصور عليه، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. كلام صحيح. خلاص. فأما إذا أمر أمته بشيء لم يدخل هو فيه، ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة وهذا خطأ، لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصلح له. نخب عند هذه المسألة، اليوم الوقت قصير لكن قرأنا الكثير يا حبيبي، قرأنا كثير إن شاء الله، قرأنا الكثير منه. Thank you.